من بداية هذا الذنب، يعني متى بدأ استغفاري؟ لا بداية من هذا الذنب، مش من الزمن، بداية من هذا بسبب هذا الذنب يعني. يعني بداية استغفاري بسبب هذا، استغفرت من ذنب كذا، يعني بداية استغفاري سببها كذا. يعني ممكن استغفر من أشياء أخرى كثيرة. حتى من القادم، مش بس من السابق، من اللاحق، استغفر مما سيأتي. نعم. اصلحوها. أو اصلحوا إياها. نعم. نعم. هو إما تقول اصلحوا إياها أو اصلحوها مما، مفيش مشكلة. هو بس المطلوب بس أن تأويل المصدر. لكن كيفية الصياغة صوغيها كما تشائين. اصلحوا إياها. أو اصلاحها، يعني هي ما فيش فرق بين يعني الذي تقولينه وهو عين الذي على الصدور. اصلاحها ممن، أو اصلاحه إياها. والحقيقة المبحث في الإصلاح، المصدر ده اصلاحه، الهذه هي دي، والهذه هي إياها، هي دي هي دي لو سمحت، وهي دي هي دي، فلا فرق. كل الذي نبحث عنه أن الحرف مع الفعل أنتج لنا هذا المصدر. كيف تصيغينه؟ كما تحبين. إصلاحه إياه وإصلاحها ممن، مفيش فرق. اسم المفعول. المرجو. متى تكون الصلة جملة؟ في إذا كان الأسماء الموصولة العامة أو الخاصة عفوا، أو العامة غير الألف واللام. أما صلة الألف واللام فهي اسم الفاعل واسم المفعول. واسم الفاعل يرفع فاعلا وقد ينصب مفعولا، واسم المفعول يرفع نائب فاعلا وقد ينصب مفعولا ثانيا. ماشي. يبقى الأسماء الموصولة عامة كانت خاصة أو عامة كانت أو خاصة باستثناء الألف واللام صلتها جملة. أما الألف واللام فصلتها الصفة الصريحة. لا يحتاج إلى يحتاج. نعم. وإيه؟ مستتر. مستتر، مستتر غير المحذوف. أي سؤال؟ أي ضبط؟ أي سؤال؟ طب انتم موافقون على هذا الكلام؟ في ليس عندكم اعتراض على هذا الاعراب؟ نعم. على اي حال، حد لي اي اعتراض على اي حال؟ ملاحظه، بلاش اعتراض. الاعتراض كلمه كبيره، يعني لسنا في مقام الاعتراض ولا، لكن حتى في مقام الاستبيان والايضاح. هذه الجملة في صياغتها الأولى كيف قبل أن تبنى للمجهول كيف كانت؟ أرجو. طيب يلا نشوف كده. أرجو ممن اطلع على كذا كذا أن يصلحها، على هفوة مثلا، على هفوة أن يصلحها. موافقون؟ عشان نبدأ ونكمل، فلابد أن توافقوا على الخطوة الأولى. المبني للمجهول أصله هو فرع عن المبني للمعلوم، فكيف كانت كونها مبنية للمعلوم؟ أرجو، ده المؤلف يتكلم، الشارح يتكلم، يقول أرجو ممن اطلع على هفوة أن يصلحها. موافقون؟ في حد معترض؟ يلا. ايه الفرق يعني؟ فندم انا هنبني المعلوم ثم ناتي بالمجهول ثم نشتق من الفعل مبني المجهول اسم مفعول، لان اسم مفعول يعمل على الفعل مبني المجهول. بالاول نبدا بالفعل مبني المعلوم، الخطوه الثانيه نبني للمجهول، الخطوه الثالثه ان نشتق من مبني المجهول اسم صيغه اسم المفعول. ماشي كده. يلا نعرف هذه الجمله. أرجو ممن اطلع على أن يصلحها. أرجو فعل وفاعل.

هذا هو الأكثر. لكن على كل حال أنا مش معترض، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن المشكلة أن الصياغة التي معنا هي من هذا، من الثاني مش من الأول. المشكلة أن الصياغة التي معنا من الثاني لا من الأول. أرجو ممن، يبقى هو تعدى للمفعول الثاني بمن بالحرف، وهذا هو المفعول الأول. أرجو الإصلاح، هذا هو المفعول الوحيد مش الأول، الوحيد يعني. لأنه عدى لمفعول وللثاني بالحرف، هذا ما يكفي. ودي مشكلة، مشكلة احنا ندور الآن على ذلك. أذكركم حتى ينتهي الأذان بأننا الأسبوع القادم بيومين غائبين، وغائبون إن شاء الله. الأسبوع القادم إجازة في يومين اثنين وثلاثة، الله تعالى. أذكركم أيضا بأننا في تلقي ملاحظاتكم ونصائحكم. بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ماذا يكون من درس بعد هذا الكتاب؟ أنا في الأسبوع بعد القادم طلب عليكم. ويبقى المفعول منصوبا، ويبقى المفعول منصوبا. مشكلة يا سيدتي الفاضلة، ان في ظني انا كان في مشكلة، انا اظن في مشكلة، انا احتاج الى مساعدتكم. فاقول ان الصياغة التي معنا هي من هذا النوع، انه عد لمفعول ثم عد للثاني بالحرف. وهذا المفعول لم يستخدمه نائب الفاعل، بل جعله خبرا. المرجو الاصلاح لما ادخل الالف واللام، ادخل الالف واللام وصارت مبتدا، فصار الاصلاح هو الخبر. فاين نائب الفاعل؟ فلا بد ان يكون نائب الفاعل هو الجار والمجرور. اما هو ما مدخله اصلا؟ ما مدخله هو اصلا؟ هل نحن اصلا نصبنا هذا؟ اسمعنا نائب فاعل ايه يا اخوان؟ ما معنى ان هو نائب فاعل؟ انه كان في حال البناء للمعلوم كان مفعولا. معنى ان هو نائب فاعل انه كان في حال البناء للمعلوم مفعولا. فهل هو ذا كان مفعولا في البناء للمعلوم؟ هل كان موجودا اصلا؟ يلا تفضل. شيخكم نسينا شيئا، ان مرحله انتقال من بناء مفعول الى بناء فاعل، وهي اسم الموصول. اسم الموصول ممكن اقول والذي ارجوه ثم اصلاح ما هو خبر لالذي. واحد واحد. احنا ننطلق من هنا بس، الله يحفظنا. ننطلق من نقول هذا مبني للمعلوم، ثم نبني المجهول، ثم ناتي من الفعل مبني المجهول بصيغه اسم المفعول. عندما انتقلنا من المرجو فيه ال الى المفعول الى يقول انها للموصول، واذا صبنا بصيغه بناء فاعل نقول والذي ارجو هو، واصلاحها هو خبر الذي. طيب ارجوه الضمير يعود على مين؟ يعود على الذي لا يعني صوغ العبارة، لا تكرر صوغ العبارة، يعني جملة، يعني أقصد جملة. والذي أرجوه، أعطيني جملة يعني. والذي أرجوه ممن اطلع إلى آخره إصلاحها. طيب حاضر. والذي أرجوه ممن اطلع على كذا كذا كذا إصلاحها. نعم. أرجوه لي إعرابها لي، الهاء إعرابها لي. مفعول به. ما يعود على إيه يعني؟ يعود على طب الذي يعود عليه ما معنى يعني؟ الشيء الشيء الذي يريد يعني اسمه ايه نعت اللي فعل لما نعود محل تغيير الشيء الذي ارجوه الفعل انا نعم والهاء يعود على الذي نعم بمعنى الشيء المرجو الذي ارجوه ممن اطلع فلما بنيناه للمجهول صار الذي يرجى هو نائب الفاعل فين؟ هو لأن حذفنا الفاعل فصارت الهاء اللي هي اللي يعود على الذي هو نائب الفاعل. يبقى الصياغة بدأت من فين؟ من اسم الفاعل اللي هو الذي أرجوه. مش اسم الفاعل المشكلة جاءت من فين؟ المشكلة جاءت من الإصلاح. الله أكبر. الله إصلاح هنا ليس هو المفعول، ها؟ خبر لله. تمام، بهذا حلت المشكلة. طب نتقابل الأسبوع بعد القناة إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.